بيندهولي انا تعرف شغلك يعني حاضر عاوزين البيان ده ايوه والله يا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والله عليم حكيم.